الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا. أما بعد، فإن الله عز وجل جعل النساء شقائق الرجال، فما من أمر في القرآن إلا والنساء يدخلن فيه دخولا أوليا إلا ما خصه الدليل. فإذا رأيت الله عز وجل يقول يا أيها الناس فاعلمي أنك منهم، وإذا رأيت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأنت منهم. وإنني أحب في هذه اللحظات وفي هذه الدقائق المعدودات أن أتحدث معكن عن أمر عظيم مهم جدا في حياتكن يترتب عليه دخولكن الجنة أو دخولكن النار، ألا وهو الحق الذي أوجبه الله عز وجل للزوج على الزوجة. هذا الأصل العظيم وهذا الأمر المهم الذي امتنعت بعض نساء الصحابة وبعض بنات الصحابة امتنعن عن الزواج بسبب ما سمعنا من عظم حق الزوج على زوجته. ففي مسند أحمد وفي مستدرك الحاكم وعند الإمام أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رجلا أتى بابنته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج. فقال عليه الصلاة والسلام مخاطبا تلك البنت العاقلة المتقية الخائفة من الله جل وعلا، قالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. سبحان الله، تريد أن تقدم على تلك الحياة العظيمة بعد أن تعلم ماذا يجب عليها وما يجب لها. لا، كما هو شأن النساء ربما تتزوج ولا تعلم بأي حق أوجبه الله عليها لزوجها، وإنما رأت عادة تمارس ورأت شكلا يمارس ففعلت كما يفعل النساء وتزوجت كما يتزوج النساء، وأهم شيء أن تحصل على زوج وكفى. لا، هذه المرأة تقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. فقال عليه الصلاة والسلام حق الزوج على زوجته أن لو سال من خراه دما وقيحا، أي خرج من منخريه الدم والقيح، فلحسته المرأة بلسانها ما أدت حق زوجها، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. فقالت المرأة لما سمعت هذا الأمر الرهيب وهذا الحق العظيم والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لا أتزوج ما بقيت الدنيا، لأنها علمت من نفسها أنها قد تعجز وأنها لا تستطيع أن تقوم بهذا الواجب الذي أوجبه الله عليها. كيف ستصنع إذن؟ وكيف ستفعل إذن؟ فإن الحقوق عظيمة وكثيرة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن دخول المرأة الجنة بسبب الزوج، وأن دخولها النار بسبب الزوج. فإن أطاعت زوجها دخلت الجنة ولو قصرت في بعض الأوامر التي تتعلق بحق الله غير أركان الإسلام. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن المرأة تدخل النار إن هي عصت زوجها وتمردت على زوجها وقصرت في الواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليها. لذلك يا أختاه، أريد منك في هذه اللحظات أن تسمعي وتعي ثم تعملي بما ستسمعين، فإن الأمر خطير خطير خطير وعظيم جدا. فقد ثبت من حديث حسين بن محصن عند الإمام الطبراني وحسنه العلامة الألباني أن عمة له جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذات بعل أنت؟ أي أمتزوجة؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: كيف أنت منه؟ قالت: ما آلوه، أي أنا عند طاعته أطيعه وأعمل قدر ما أستطيع. فقال عليه الصلاة والسلام موجها نصيحة عظيمة لتلك المرأة انتفعت بها في حياتها، فقال: انظري أين أنت منه، أي من زوجك، فإنه جنتك ونارك. أين أنت منه، أين أنت من أداء حقوقه، فإنه جنتك، أي تدخلين الجنة بسببه، ونارك، أي تدخل الجنة بسببه إن أنت عصيتيه. أيتها الأخت المسلمة، الأصل في الحق، الأصل في طاعة الزوجة لزوجها قول الحق جل ثناؤه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قال الفخر الرازي رحمه الله في تفسيره، قال: وقوله سبحانه فالصالحات، قال: والمرأة لا تكون صالحة إلا إذا أطاعت زوجها، لا تكون صالحة إلا إذا أطاعت زوجها وحفظته في نفسها وماله. فلذلك أحب أن أذكر لك هذه الحقوق أو بعضها، فإن ذكرها جميعا لا نستطيع الإتيان عليه جميعا. الحق الواجب، الحق الأول الواجب، الحق الأول الواجب الذي أوجبه الله جل وعلا على المرأة لزوجها: أولا أن تسمع له وتطيع، أن تطيعه فيما يأمرها به، وأن لا تعصيه وأن لا تتعبه. لأن بعض النساء قد تسمع قول زوجها وتطيع زوجها، ولكن بعد أن تتعبه وتراجعه في الكلام وربما رفعت صوتها عليه. فقد ثبت عند الإمام ابن ماجة وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل أي النساء خير، سئل عن خير النساء وأفضل النساء، فقال عليه الصلاة والسلام: هي التي إذا أمرها زوجها أطاعته، والتي إذا نظر إليها سرته، والتي إذا غاب عنها زوجها حفظته في نفسها وماله. هذه هي المرأة الخيرة التي جمعت الخير كله، التي تسمع قول زوجها، والتي تستشعر طعم هذه الطاعة، فهي تستلذ بها، لأنها في حقيقة الأمر إنما أطاعت ربها جل وعلا، ولأنها في حقيقة الأمر إنما امتثلت أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكوني عند أوامر زوجك بالمعروف فيما يحب، ولو كان قاسيا عليك، ولو كان مقصرا في بعض حقوقك، فأنت احتسب الأجر من الله جل وعلا، احتسب الأجر من الله جل وعلا في طاعته وفي امتثال أمره، هذا إذا لم يأمرك بمعصية. فأما إذا أمرك بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. لو أمرك زوجك أن تخرجي من بيتك بغير حجاب فقولي له: طاعة ربي مقدم على طاعتك، وإني عاصية لك بهذا الأمر. إذا أمرك زوجك أن تخرجي من بيتك مختلطة تختلطين بالرجال فقولي له: لا سمع لك ولا طاعة، لأن طاعة الله مقدمة على طاعتك. وإذا أمرك زوجك كما هو الحاصل الآن أن تشهدي مهرجانا في مدرسة من المدارس، أو في ساحة من الساحات، أو في شارع من الشوارع، تشجعين هذا أو تشجعين هذا، فقولي له: لا سمع لك ولا طاعة، لأنه أمرك بمعصية الله جل وعلا، فإن الله أمرك أن تقري في البيت ولا تخرجي. هذا هو الحق الواجب الذي أوجبه الله جل وعلا على الزوجة لزوجها، أن تطيعه إذا أمرها، أن تطيعه إذا أمرها بالمعروف وفيما كان من طاعة الله سبحانه. فأما إذا كان في معصية الله فلا سمع ولا طاعة. الحق الثاني مما أوجبه الله جل وعلا على النساء لأزواجهن: أن تقر في بيت زوجها ولا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، سواء كان بيت أبيها أو كان بيت لأخيها أو كان بيت لأختها أو كان بيت الجيران، فإنه يحرم عليك أيتها المرأة أن تخرجي من البيت إلا إذا أذن لك الزوج بذلك. فإن ربك وخالقك جل وعلا يقول آمرا إياك، آمرا أمهات المؤمنين، ويدخل في هذا الأمر جميع نساء المؤمنين. قال سبحانه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقرن في بيوتكن. فالله يقول: وقرن في بيوتكن، أي لا تخرجن منه، ولا تخرجن منه إلا بإذن الزوج، ما لم يكن الخروج في معصية من المعاصي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال: والمرأة إذا قال: ولا يحل للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، فإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة عاصية لله ورسوله ومستحقة للعقوبة. يا سبحان الله، المرأة التي تخرج من بيت الزوج سواء علم بخروجها فأقنعته أنها خرجت لأمر ضروري، أو لم يعلم فخرجت من البيت وهو مسافر لا يعلم، فلم يعلم الزوج بذلك أبدا، فهي تعتبر عاصية ناشزة مستحقة للعقوبة والتعزير. فيجب عليك أيتها المرأة أن تعلمين أن هذا الأمر خطير، ليس بالأمر السهل. فكيف إذا كانت المرأة تخرج في الأسواق، تخرج إلى دكاكين الباعة فتتكلم معهم، وربما تكشف يديها أمامهم وتتكلم معهم ربما بكلام لا يرضي الله جل وعلا ولا يرضي زوجها ولا يرضي أحدا من المؤمنين والمؤمنات. فلذلك على المرأة أن تتقي الله سبحانه، فتعلم أنها إن خرجت فإنها مستحقة للعقوبة، وقد كتبت عليها جريمة أو كتب عليها إثم عند الله جل وعلا. الحق الثالث مما يجب للزوج على زوجته أن تتزين له وأن تتجمل له، وأن لا تعبس في وجهه أبدا، وأن لا تعبس في وجهه أبدا، عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما سئل عن خير النساء قال: هي التي إذا نظر إليها زوجها سرته. نظر إليها أي نظر إليها سرته بسبب أخلاقها، فهو يسر عندما يرى منها الأخلاق الطيبة، أو نظر إليها في جمالها وفي تجملها له وفي تزينها له، فإنها تعتبر مأجورة عند الله جل وعلا. لكن بعض النساء في حقيقة الأمر لا تتجمل إلا إذا أرادت أن تخرج إلى عرس من الأعراس، ولا تتجمل إلا إذا أرادت أن تخرج إلى حفل زفافي هي والنساء، أو تتجمل إذا أرادت أن تخرج إلى سوق أو غير ذلك. أما لزوجها فلا يراها إلا بملابسها التي تعمل بها في داخل البيت، بملابس الطبخ، فهذا يعتبر تقصيرا في حق المرأة. وربما بعض النساء قد تتجمل لزوجها لكنها تبقى عبوسة قنطريرة، تبقى عبوسة عبوسة الوجه، لا يرى منها زوجها الكلام الطيب ولا الكلام الحسن، بل هي غضبة في جميع حياتها وفي جميع تصرفاتها مع زوجها، فتشعر الزوج أنها غضبة منه وأنها ليست راضية عنه، فربما قامت بضرب الأولاد وهو حاضر، وربما قامت بأفعال قبيحة وهو يغضب. فهذا يحرم عليك أيتها المرأة أن تفعليه. ربما إذا كلمها زوجها وقال لها: يا أمة الله اتق الله جل وعلا فإن هذا لا يحل لك، ربما قلبت له وجها أسودا ولسانا سليقا في وجهه يتتكلم عليه. وربما والله وجد من بعض النساء من تلعن زوجها ومن تتكلم عليه بلسان بذيء، فتقول له: يا كلب، وتقول له: يا فاعل، وأنت يا تارك، وأنت يا ضايع، وأنت يا سبحان الله. فهذه المرأة عرضت نفسها للعقوبة، عرضت نفسها لأمر لا يرضاه الله جل وعلا. وربما بعض النساء قد تستأذن من زوجها في أمر من الأمور، إما أن تزور أباها أو تزور أمها أو تزور أخواتها، أو تريد أن تزور بيت الجيران، أو تريد أن تخرج إلى عرس من الأعراس، فيقول لها زوجك: لا أسمح لك. فيا ويل الزوج إذا قال لزوجته هذا. عند بعض النساء تتكلم عليه وربما يحصل من المشاكل ما الله به عليم، بل ربما والله حصل إلى الطلاق، كما هو الحاصل، كما حصلت قصة في هذه الأيام، امرأة أرادت في صنعاء أن تخرج إلى ساحات الاعتصام، تذهب لتصيح ولتشجع ولتتكلم ولتختلط بالرجال، فقال لها زوجها: أنا لا أسمح لك بذلك. فأبت إلا أن تخرج وأبت إلا أن تذهب وتعتصم، فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن طلقت وأن فرق بينها وبين أولادها. من المتسبب في ذلك؟ المتسبب هي المرأة. زد على ذلك أن المرأة تذهب فيحصل منها من الأمور المنكرة ما الله به عليم. والله لقد رأيت بنفسي في هذه الأيام، مع أن أهل العلم أجمعوا على أنه لا يجوز للمرأة أن تؤذن للصلاة، والأذان يعتبر من أعظم الذكر عند الله جل وعلا، ومع ذلك قالوا لا يجوز للمرأة أن ترفع صوتها بالأذان مع وجود رجال أجانب، فكيف بمن ترفع صوتها هذه الأيام وهي تقول كلمات تشجع هذا الحزب الفلاني أو تشجع هذا الحزب الفلاني بصوت من غير خوف ولا حياء ولا خجل من الله جل وعلا ولا من خلقه. وربما تكون المرأة شابة غير ذات زوج فيحصل الفتنة، فتحصل الفتنة بها أكثر من غيرها. فهذا من الحقوق الواجبة على المرأة على الزوج من الزوج على المرأة لزوجها أن تتجمل وأن تتزين له، وأن لا تعبس في وجهه ولا تغضب في وجهه، وأن لا تتكلم عليه بلسان سليق بذيء. الحق الرابع مما يجب على الزوجة لزوجها ألا تأذن في بيته، ألا تأذن في بيته إلا بإذنه. لو كان بين الزوج، لو كان بين زوجك وبين أبوك مشاكل وأمور، فقال لك الزوج لا أسمح لك أن تدخلي أباك البيت، فإنه يجب عليك أن تطيع الزوج في ذلك. لو منعك أن تدخلي أخاك إلى البيت وجب عليك أن تطيع أباك في ذلك. لو منعك أن تدخلي أحدا من أقاربك فإنه يجب عليك أن تطيع زوجك في ذلك. لو منعك أن تدخلي أحد النساء من الجيران ولو كان بينك وبينها صداقة، ولو كان بينك وبينها علاقة قوية وطيدة، فقال لك أنا أمنعك أن تدخلي فلانة بنت فلان البيت، وجب عليك أن تسمعي كلام الزوج، أن تسمعي كلام الزوج. واسمعي إلى ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فذكر حقوق الزوجة على زوجها، ثم ذكر حقوق الزوج على زوجته، فقال وحقكم عليهن أي على النساء ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. لا يحل لك أن تدخلي بيت زوجك من لا يحبه ومن لا يرضى به، سواء كان رجلا أو امرأة، قريبا أو بعيدا، جارة أو غيرها. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تأذن في بيت زوجها إلا بإذنه. فهذا حق، وتساهل فيه بعض النساء، ربما يحصل بين الزوج وبين الجيران مشاكل فيمنع الزوجة من بعض النساء، من بعض نساء الجيران أن يدخلن بيته، فتقول وأنا كيف أصنع، أنا أستحي، وأنا لا حجة لك بين يدي الله عز وجل إن أنت أذنت وهو كاره. ومن حقوق الزوج على زوجته أن تقوم بخدمته وخدمة أولاده بالتربية، وخدمته بإصلاح طعامه وغسيل ملابسه والقيام بأعباء بيته. فإن فاطمة رضي الله عنها كما ثبت في الصحيحين شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تلقى في يدها من الرحى، أي من شدة التعب عندما كانت تقوم بخدمة علي، ما منت عليه ولا تكلمت عليه ولا قالت أنا تعبت ولا قالت عن زوجها إنه أتعبني، بل إنها كانت تقوم بخدمته على أكمل وجه، وهي سيدة نساء العالمين في الجنة. فكيف بك أنت أيتها المرأة المسكينة لا تدري أأنت من أهل الجنة أم من أهل النار. وقالت أسماء بنت أبي بكر كما في الصحيحين كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، وكان له فرس فكنت أسوسه وأحتش له وأجمع له، وكانت له أرض تبعد عن المدينة كذا كذا ميلا أحمل النوى على رأسي أحمل النوى على رأسي. الله أكبر، ما أعظمها من خدمة، ما أجلها من خدمة، تقوم بخدمة البيت كله، ثم بعد ذلك هي التي تقوم بإطعام الفرس، وهي التي تأتي كذلك أيضا بالحشيش للفرس، وهي التي تذهب إلى الأرض فتأتي بالنوى من هنالك فتحمله على رأسها. فما منت يوما من الأيام على الزبير بن العوام، بل كانت داعية له ومحبة له، وكانت محبة وكان محبا لها، وأنجبت له عبد الله وكذلك عروة وجماع رضوان الله عليهم، ما بين صحابي وإمام وفارس من الفرسان. ومن الحقوق الواجبة على المرأة لزوجها ألا ترفع صوتها عليه، ألا ترفع صوتها عليه مجرد رفع بالأذية، مجرد رفع، فكيف بالكلام السيء، وكيف بالكلام البذيء، كيف باللعن؟ لأنك يا أيتها المسكينة إذا رفعت صوتك على الزوج، وإذا لعنتي، وإذا تكلمت عليه، فإنك قد عرضت نفسك، فإنك قد عرضت نفسك لدعوات زوجاته من الحور العين عليك وهن في الجنة. فقد ثبت عند الإمام أبي داود ومن حديث عند أبي داود من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين. لا تؤذيه قاتلك الله، لا تؤذيه قاتلك الله، لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو رهينة عندك يوشك أن يفارقك إلينا. فهذا دعاء عظيم عليك أيتها المسكينة، إن أنت تجرأت على الزوج برفع الصوت عليه أو بلعنه أو بسبه أو بالتقصير من حقه فتأذى منك بذلك. ومن حقوق الزوج على زوجته أنه لا يجوز لها أن تسأل الطلاق يوما من الأيام لغير سبب شرعي، بل تحرص على الحياة معه ما بقيت في الدنيا. فإنها إذا سألت زوجها الطلاق لغير ما سبب شرعي فقد توعدت بعذاب، فقد توعدت بوعيد عظيم. فقد ثبت عند الإمام أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق لغير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. يا سبحان الله، كيف بالتي تطلب زوجها الطلاق لأن بينها وبين أم الزوج مشاكل، ربما يكون بينها وبين أم الزوج مشاكل، أو بينها وبين عمها أي أبو الزوج، أو بينها وبين أخوات الزوج، فتقوم بأذية الزوج في ذلك، وتقول لزوجها وبكل وقاحة وبكل عناد: إما أنا وإما أمك، إما أنا وإما أبوك، إما أنا وإما خواتك، أنا لا أستطيع أن أعيش مع أبيك، ولا أستطيع أن أعيش مع أمك، ولا أستطيع أن أعيش مع خواتك، فإما أن تختارني وإما أن تختارهم. فربما اختار الزوج أباه وأمه وأخواته فيطلقها في ذلك، وربما اختار زوجته على أبيه وأمه وأخواته فتسببت على زوجها، فكان عاقا لأبيه وأمه وقاطعا لأرحامه. فوضعت زوجك بين ذنبين عظيمين: إما أنه يعصي أباه وأمه ويميل إليك، وإما أنك تعرضي نفسك أنت للعقوبة، وهو أنك تسألين الطلاق لغير ما سبب شرعي، لغير ما سبب شرعي، فحرام عليك أن تطلبي هذا الأمر. كذلك أيضا وجد من بعض النساء لو أنها علمت أن زوجها خطب مجرد خطبة، أو أنه ربما تكلم مجرد كلام، أو ربما تزوج، إذ بها تخرج من البيت ساخطة عليه وتسأله الطلاق وتقول: أنا لا أعيش معك. يا سبحان الله، تسألين الطلاق لأمر مباح، تسألين الطلاق لأمر أباحه الله له، لأمر الله جل وعلا أذن له فيه، ثم أنت تقعين في وعيد شديد من أجل مصلحتك الشخصية ومن أجل مصلحتك الخاصة، أنت مسكينة إذن تحرمين رائحة الجنة من أجل كذلك أنظرة وجدت عندك. ارضي بما قضاه الله وقدره. ومن حقوق الزوج على زوجته أن تشكر له معروفا وأن لا تجحد فضله مهما حصل من الخلاف والشقاق، ولو أدى ذلك إلى الطلاق، أي لو حصل بينك وبين الزوج مشاكل فطلقك، فإنه يحرم عليك أن تجحدي فضله فتقول ما فعل ولا أعطى ولا كسى ولا أطعم ولا عمل ولا عمل، لأن الله عز وجل قال في حق الرجل المطلق وفي حق المرأة المطلقة: ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. فكيف بمن تنسي فضل زوجها وهي في بيته؟ كيف بمن تنسي فضل زوجها وهو كاسيها وهو مطعمها وهو مربيها؟ فقد قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت عند الإمام أبي داود: لا ينظر الله إلى امرأة، لا ينظر الله يوم القيامة إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه، وهي لا تستغني عنه. الله لا ينظر إلى هذه المرأة الجحودة. وثبت في الصحيحين من حديث جابر بن سمورة ومن حديث غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في صلاة الكسوف ثم قال: عرضت علي الجنة والنار فلم أر منظرا قط كهذا المنظر، رأيت النار يحطم بعضها بعضا ورأيت أكثر أهلها النساء. قال الصحابة: ولما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قالوا: يكفرن بالله؟ قال: لا، إنما يكفرن العشير، يكفرن إحسان الزوج. لو أن الزوج أحسن إلى إحداهن الدهر ثم رأت منه شيئا قالت: والله ما رأيت منك خيرا قط، فتقع في حفرة في جهنم بسبب هذا الجحود وبسبب هذا الكفران. ومن حقوق الزوج على زوجته أن تجيبه إذا دعاها إلى فراشه، فإن هذا من أعظم الحق الواجب الذي أوجبه الله على المرأة لزوجها. فإن الزوج ما تزوجها لتأكل أو تشرب أو تنام، إنما تزوجها لإعفاف نفسه. فقد ثبت عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت أن تجيء إلا كان فبات غضبان عليها إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها، ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. وثبت عند الإمام الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتأته وإن كانت على التنور، فما دام أنه لا عذر شرعي في ذلك وجب عليك أن تجيبيه. فأما إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه وهي في أمر لا يجوز له إتيانها كأيام الحيض والنفاس أو كأن يريد أن يأتيها في غير ما أمر الله جل وعلا، فهذا لا سمع له ولا طاعة، وإن أدى ذلك إلى الطلاق والفراق، وإن أدى ذلك إلى الفراق والشقاق، ولو أدى ذلك إلى أن تفارقيه وأن تذهبي من عنده، لأن هذا أمر محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. أو دعا الرجل امرأته إلى فراشه في نهار رمضان وهي صائمة، حرم عليك أن تجيبي، حرم عليك أن تسمعي كلامه، لأن ذلك الوقت وقت طاعة لله سبحانه وتعالى، فيحرم على المرأة أن تعصي ربها ثم تطيع، فيحرم على المرأة أن تعصي ربها وتطيع زوجها. ومن حقوق الزوج على زوجته، وبه أختم هذه الحقوق وهي كثيرة، أنه لا يحل لها أن تصوم صوم تطوع وزوجها حاضر إلا أن تستأذن منه، حتى ولو كان زوجها كبيرا في السن ولو كانت تعلم من زوجها أنه قد ربما لا يريدها إلى فراشه يجب عليها أن تستأذن. فقد ثبت عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. ولم يفصل بين من كانت تعلم أنه قد يريدها أو لم يريدها، أو كان شايبا أو كان شابا، بل الحكم في ذلك واحد. ومن صدر منها ذلك امتنعت يوم من الأيام عن فراش زوجها بسبب أنه أغضبها فيجب عليها أن تتوب، لأنها ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليها أن تستسمح من زوجها لأنها قصرت في حقه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكن لطاعته، وأن يرزقنا العمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول الأخت السائلة: هل يجوز أن أتوضأ وأنا لابسة الخفين؟ يجوز لك أن تتوضئي وأنت لابسة الخفين إذا لبست الخفين على طهارة، إذا لبست الخفين على طهارة، والخفان هم اللذان يلبسان بهما القدمان، فإذا لبستيه على طهارة كاملة أي بعد وضوء، إذا أردت أن تتوضئي بعد ذلك يجوز لك أن تمسحي عليه لمدة يوم وليلة، وإذا كنت مسافرة فثلاثة أيام ولياليهم. قال: ما حكم أن تكذب الزوجة على زوجها؟ لا يجوز، الكذب حرام، الكذب لا يجوز من كبائر الذنوب، بل إنما تحصل الألفة والمودة بالصدق. فإنه إن كنت ستكذبين من أجل أن تحببي نفسك لزوجك فأنت متشبعة بما لم تعطين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءت إليه امرأة فقالت: يا رسول الله، إني أتكلم بالشيء عند زوجتي من أجل ضرتي، من أجل الضر أي من أجل زوجة زوجها الثانية، أي من أجل أن تحظى عنده. فقال عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وإن كنت تكذبيه عليه في أمور، أي أنك يقول يسألك هل خرجت فتقولي لا، أو يقول لك هل أنت تلبسين هذه الملابس التي لا أرضاها أن تلبسيها إلا أمامي أمام فلانة فتقول لا، فهذا كذب من جهة ومعصية من جهة أخرى. فالكذب لا يأتي بخير، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فلا يجوز لك أن تكذبي بحال من الأحوال، وإذا حصل كذب فإنه يجب عليك أن تستغفر الله تعالى، غفر الله لنا ولكم. قالت: هل يجوز للمرأة أن تخرج للاعتصام؟ يا سبحان الله، تقدم الكلام، حرام عليها أن تخرج، قلنا، إلى بيت الجيران إلا بإذن، وحرام عليها أن تخرج إلى بيت أبيها أو أمها إلا بإذن، أي بإذن من الزوج. قلنا: فإذا أمرك الزوج أن تخرجي لمعصية، أي تخرجي إلى ساحة الاعتصام أو إلى ماذا، إلى مهرجان مدرسي يحضره النساء والرجال، فلا يجوز لك أبدا. الله يقول: وقرن في بيوتكن، ثم بعد ذلك: وأنت وهؤلاء بعض الناس يفتي أنه لا بأس بخروجها إلى ساحة الاعتصام، ويستدل على ذلك كما سمعنا من بعضهم يستدل بحديث خولة بنت الأزور. هذه خولة بنت الأزور ليس لها ذكر في تاريخ المسلمين، إنما بعض المصري السوريين الممثلين وبعض المصريين الممثلين عملوا مسلسلا في سنوات من السنوات، أتوا بضرار بن الأزور، وضرار هذا رجل معروف، وكذلك جعلوا له أخت اسمها خولة بنت الأزور، وخولة بنت الأزور هذه ما هي مذكورة، فأصبحوا يستدلون بالتمثيليات والمسرحيات على أمر شرعي. فالله عز وجل يقول: وقرن في بيوتكن، ولا تغتري بما يقال إن هذا من باب الجهاد، والله ما هو جهاد، الرسول عليه الصلاة والسلام سئل أهل على النساء جهاد؟ قال نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، ما قال والاعتصام والمظاهرات. الرسول يقول عليهن جهاد الحج والعمرة، وهؤلاء يقولون لا، عليهن جهاد الخروج في ساعة الاعتصام. من يخالفون؟ فلذلك هم يأخذون المتشابه ويتركون المحكم. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالذي يستدل بحادثة خولة بنت الأزور: مسكين مسكين مسكين. تقول: هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تقابل ابن أخالها؟ لا يجوز لها ذلك، لأن ابن خالها غير محرم لها. فإنه يجوز للمرأة أن تتزوج بابن خالها، ويجوز للمرأة أن تتزوج بابن عمها، ويجوز للمرأة كذلك أن تتزوج ابن خالتها. فهذا ما يجوز لها أن تقابله، ولا يجوز لها أن تصافحه، ولا يجوز لها أن تتحدث معه فتطيل الحديث معه. هذا مما تساهل به النساء. وكذلك أيضا أخو الزوج لا يجوز محادثته، ولا يجوز أن تظهري أمامه بغير حجاب، ولا يجوز أن تأكلي معه. ولو كان عمك وعمتك وزوجك موجودون وأنت وأخو زوجك موجود، حرم عليك أن تبقين في ذلك المجلس. تقول: هل صبغة الشعر من باب التزين حرام أم ماذا؟ صبغة الشعر إن كان بغير سواد فيجوز بشرط: ما لم يكن فيه تشبه بالكافرات. فيجوز للمرأة أن تصبغ إلا إذا كانت هذه الصبغة تشبه بالكافرات فلا يجوز. والله أعلم. مات الصديق لوالدي صيام من سمع صديقتها. قالت: ماتت صديقة لي وعليها صيام، فأردت الصوم عنها، ولكن سمعت شيخ يقول: لا يصوم عن الميت إلا ورثته، فمن هم الورثة؟ وهل ولي الميت من هو الوارث؟ نرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. يجوز للمرأة أن تعمل عمل الخير عن صديقتها، وأما إن كان صيام واجب كصيام النذر وغيره، فنعم هذا يقوم به الورثة، والله أعلم. والورثة المراد الذين يرثونه من التركة، سواء كان رجلا أو امرأة. الصوم الواجب والله أعلم يقوم به الورثة. قالت: يحدث بيني وبين زوجي مشاكل بسبب أني أشاهده يتصل بالتلفون لمكالمة بعض البنات والرسائل، ولقد نصحته عدة مرات ولا أستطيع أن أصبر معه في هذه الحالة، فما نصيحتك ومعي أولاد منه؟ وهل تقويم اللسان؟ على كل حال، أما إنكار المنكر على الزوج فهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأنت مأجورة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، هذا إذا كان في أمر مستحب، فكيف بالأمر الواجب؟ فكيف بالأمر المحرم؟ فمن حيث الأمر المحرم، إذا رأيت زوجك قاطع صلاة، أو رأيتيه ينام عن الصلاة المكتوبة، أو رأيتيه مقصرا في حق الله، أو رأيتيه يمارس بعض الذنوب والمعاصي كمشاهدة الأفلام الخليعة، أو التواصل بالبنات الأجنبيات عنه، أو يراسلهن في ذلك، ففي هذه الحالة يجب عليك أن تناصحي، ويجب عليك أن تنكر عليه. فإن أبى، فإذا لم تستطيع أن تعيش معه، فلك الحق في مفارقته ومطالبته بالطلاق. لماذا؟ لأن الرسول قال أيما امرأة سألت زوجها الطلاق لغير ما بأس، فمفهوم الحديث أنها إذا سألت زوجها الطلاق لبأس أو لعذر شرعي فلا بأس بذلك. فإذا رأيت الزوج عنده علاقات محرمة مع فتيات ومع بنات، سواء كان بالاتصال أو اللقاءات أو كان يشاهد الأفلام الخليعة والمسلسلات الخليعة، ففي هذه الحالة أنت بالخيار في وجوبك من حيث الوجوب، النصيحة هذا واجب، لكن أنت بالخيار من حيث إذا أردت أن تبقين معه أو أردت مفارقته. وتقول هل تقويم الأسنان يجوز؟ تقويم الأسنان إن كان المراد بذلك تصفيتها مما يعلق بها من الأوساخ فهذا يجوز، وهذا من التجمل المشروع. وأما إن كان المقصود بتقويم الأسنان أي تحديدها ومفارقتها وتفليجها فهذا من كبائر الذنوب والمعاصي، فقد قال عليه الصلاة والسلام لعن الله المتفلجات للحسن، لعن الله المتفلجات للحسن. فإذا كانت المرأة تحدد أسنانها أو تفارق بينها فهذا لا يجوز ومن الكبائر. تقول هل يجوز الصلاة في الأماكن التي يوجد فيها قبور للضرورة مثل المستشفى، علما أني موظفة في المستشفى وأصلي في المستشفى الضحى والظهر، وبعض الأخوات يناوبنا، فهل الصلاة صحيحة؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنت متيقنة أن المستشفى بني على قبور فلا يجوز الصلاة فيه بحال من الأحوال، سواء كانت صلاة نافلة أو كانت صلاة فريضة. والصلاة في المسجد أو المستشفى أو المكان الذي فيه قبور تعتبر باطلة. أما إن كان المكان الذي بني فيه المستشفى كان فيه قبور، وعند بناء المستشفى أخرجت القبور من المستشفى وصارت الأرض نظيفة فيجوز الصلاة فيه. تقول ما هي الكتب الشرعية التي تنفع طالبة العلم المبتدئة في الفقه، فقه الأحكام والأدعية والأذكار والنحو والتجويد، أفيدونا جزاكم الله خيرا. أحسن كتاب في الفقه بعد كتاب الله جل وعلا وبعد سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هناك كتاب لرجل اسمه نشأة بن كمال المصري، صحيح فقه النساء، كتاب مختصر مفيد في بابه. وكذلك أيضا أفضل كتاب ولكنه كتاب مطول، كتاب جامع أحكام النساء لمصطفى ابن العدوي وفقه الله وحفظه. كذلك أيضا من ماذا بارك الله فيكن الكتب في الفقه، هناك الفتاوى الشرعية للنساء لعدد من العلماء، يجمع الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين والشيخ كذلك أيضا محمد ناصر الدين الألباني والشيخ مقبل بن هادي الوادعي وبعض المشايخ واللجنة الدائمة. فهذا يجوز يعني من أفضل الكتب في الفتاوى للنساء الخاصة بالنساء، ننصحك باقتناء هذا الكتاب وجامعه هو أشرف بن عبد المقصود. وأما من حيث كتاب الأدعية والأذكار هناك كتاب للشيخ مصطفى بن العدوي وهو الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة، كتاب طيب ومفيد في بابه. وهناك أيضا حصن المسلم كتاب طيب ومفيد في بابه. وكذلك أيضا هناك كتاب خرج مؤخرا وهو صغير، كتاب بعنوان الحصن المختار من صحيح الأذكار للرازحي وفقه الله، كتاب ننصحك باقتنائه. تقول والنحو أفضل كتاب في النحو شرح الأجرومية، هذا للمبتدئة، شرح الأجرومية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هو كتاب مفيد. التحفة السنية نعم مفيدة للمبتدئين إلا أنها تحتاج إلى مدرس، لكن بإمكان الطالبة المبتدئة أن تأخذ شرح الشيخ ابن عثيمين على التحفة فهو مفيد، يعني يفتح أبواب لفهم التحفة السنية. والتجويد، أفضل كتاب في التجويد أعلم وهو كتاب فن التجويد، الكتاب الصغير المعروف. قالت امرأة تقول أن عليها صيام 3 أيام من العام الماضي يعني من رمضان، فماذا عليها؟ هل تصوم وتكفر عن التأخير أم تصوم فقط؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، والأحوط لك والأفضل أن تصومي 3 أيام، أما هذا وجوبا، وتكفري احتياطا وخروجا من خلاف أهل العلم. ننصحك أن تكفري بمعنى أن تطعمي عن كل يوم مسكينا واحدا أو مسكينة، سواء كان هذا المسكين صغير أو كبير. امرأة تسأل أن أباها مات وعليه صيام 2 شهر 26 من رمضان، وهي تريد أن تصوم عليه هي وأختها، فماذا يلزمها؟ مثلا ألا إذا مات وعليه صيام 2، أولا إن كان ترك صيام 2 متعمدا فلا يحل لك ولا لأختك أن تقضي عنهما عنه، فإن هذا لا يجوز. وإن كان يعني عليه صيام 2 متتابعين، بمعنى أنه مرض مرضا مستمرا لمدة 2، فلم يتمكن من الصيام فيهما، فهذا لا شيء عليه ولا قضاء عليه، لا شيء عليه ولا قضاء عليه إذا كان لا يستطيع الصيام. وإن كان أفطر 2 متتابعين، بمعنى أنه مرض في رمضان ثم بعد رمضان شفي واستطاع أن يقضي لكنه لم يقضي، أو ومرض في رمضان الثاني واستطاع أن يقضي ولكنه لم يقضي، فحينئذ يجب يعني فحينئذ تصومي أنت وعنه أنت وأختك عنه، تقتسمين الأيام بالسوية، أو إذا أردت أن تتطوع فتصومي عن أباك فهذا جائز، هذا على الصحيح. وإن كان بعض أهل العلم يقول إنه لا قضاء في من صام وعليه صيام فرض، لكن إذا أحببتن أن تصومن في ذلك فتصومين، إما أن تقسمين الأيام بالسوية وإما أن تصوميها كلها، فهذا أنتن بالخيار لأنكن كل وارث. قال جزاكم الله خيرا على ما قدمتم، لكن لماذا لم تذكر حقوق الزوجة؟ لأنها فوق طاقتها محدودة وهي على أكتافها مسؤولية كبيرة، ونريد الكلام على الحقوق المشتركة مرة أخرى. أقول جزاك الله خيرا، هذا في حال ما أنا أخاطب النساء، نحن نتكلم عن حقوق الزوجة الزوج على زوجته، فإذا خاطبت الرجال بإذن الله عز وجل سنتكلم عن حقوق الزوجة على زوجها، على حقوق الزوجة على زوجها، وهي حقوق مشتركة ولا شك في ذلك. ولكن إذا كانت المرأة متحملة أعباء كبيرة، أنت مأجورة عند الله عز وجل، كما سمعت في المحاضرة أنت عندما تقومين بطاعة الزوج ليس معنى ذلك أنك تريد أن ترضي فقط، لا، أنت ترضي ربك. أنت عندما تقومين بتغسيل ثياب الزوج أنت لك أجر كبير عند الله عز وجل، عندما تقومين بإصلاح طعامه بتربية أبنائه لا تظني إن الأجر لك يسير، بل هو أجر عظيم. وفي المقابل إذا قصرت أو عصيت فإنه حينئذ تكوني آثمة. وأما إن كانت هنالك وإما إن كانت بعض الأشياء فوق طاقتك فالله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نريد نصائح حول تربية الأبناء. تقول نريد نصائح حول تربية الأولاد وكيف تقضى العطلة الصيفية. هذا يحتاج إلى كلام طويل جدا ولا يتسع المقام لذكر النصيحة حول هذا. عندما تسأل الصحابة رضي الله عنهم من المفلس؟ أي وجاء حديث كل عمل من آدم له. وجاء حديث كل عمل من آدم له. تقول المرأة: ورد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأل الصحابة رضي الله عنهم من المفلس، الحديث وفيه قال: يأتي بصلاة وصيام فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته. وجاء في حديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لا فرق، يعني ما في فيما يظهر لي والله أعلم، ما في إشكال فيها فيهما. في الحديث الأول أن الذي يعتدي على الناس بالأقوال أو يعتدي عليهم بالأفعال بالضرب أو بالأقوال بالغيبة والنميمة يجعل الله عز وجل عقوبته أنه تؤخذ من حسناته فيعطى ذلك يوم القيامة، الذي سب أو الذي اعتدي عليه يعطى من حسنات هذا المعتدي. لأن يوم القيامة كيف القصاص؟ الآن القصاص في الدنيا كيف يكون؟ إذا لطمك إنسان القصاص يكون باللطم أو العفو وكذلك القتل، لكن يوم القيامة ما يكون القصاص بالسباب والشتام، ولا يكون القصاص باللطم وكذلك أيضا بالاعتداء على الآخرين. ما في هنالك قصاص إلا بالحسنات والسيئات. وأما هذا كل عمل ابن آدم له، نعم كل عمل ابن آدم له، أي أخبره الله عز وجل عن أجره، أخبره الله سبحانه وتعالى عن يعني ماذا سيكون له، كله يعني أخبر به إلا الصوم، فالله عز وجل أخر ثوابه إليه يوم القيامة، والله أعلم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.